63. أخذ غاثنر كليك الكمبيوتر من شينيتا ماكري الواقفة منحنية إلى الأمام في مؤخرة عربة البي بي سي وتحدق بتشوش من فوق كتف كليك. قلت لك، قال كليك ضاغطا على المزيد من مفاتيح الطباعة، إن صحيفة البريتش تاتلر أي الثرثار البريطاني ليست الصحيفة الوحيدة التي تتناول قصص هؤلاء الشبان. اقتربت ماكري وراحت تتفحص الشاشة. كان كليك على حق، إذ أن مركز المعلومات التابع للبي بي سي كان يظهر أن شبكتهم المميزة قد عملت في السنوات العشر الماضية على 6 مقالات تدور أحداثها حول أخوية أو جمعية تعرف بالطبقة المستنيرة. ومن هم الصحفيون الذين عملوا على هذه المقالات يا ترى؟ سألت ماكري باستهزاء. لا شك في أنهم من حثالة الصحفيين المنافقين. البي بي سي لا توظف حثالة الصحفيين، ولكنها قد وظفتك أنت. قطب كليك حاجبيه قائلا، أنا لا أعلم لما أنت شكوكية إلى هذا الحد، فالأخبار والمعلومات حول الطبقة المستنيرة مدعومة بالكثير من الوثائق عبر التاريخ، وكذلك هي الأخبار حول الساحرات الشريرات والأشباح والأجسام الطائرة الغريبة التي لم يتم قط التعرف إليها. راح كليك يقرأ لائحة المقالات ثم قال لها، هل سمعت يوما برجل يدعى وينستون تشرشل؟ لقد أعدت شبكة البي بي سي منذ فترة وثائقيا تاريخيا حول حياة تشرشل، وللمناسبة إنه كاثوليكي مؤمن. هل كنت تعلمين أنه عام 1920 أصدر بيانا يدين فيه الطبقة المستنيرة ويحذر البريطانيين من مؤامرة عالمية ضد المبادئ الأخلاقية والمثل السلوكية العليا؟ كانت ماكري تشك بصحة ما يقوله كليك. وفي أي صحيفة نشر هذا التصريح؟ أفي صحيفة البريتش تاتلر؟ ابتسم كليك قائلا، في صحيفة لندن هيرالد بتاريخ 8 شباط فبراير من العام 1920. هذا مستحيل، متعي عينيك. اقتربت ماكري وراحت تنظر إلى الشاشة قارئة ما يلي، لندن هيرالد 8 شباط فبراير 1920. لم تكن لدي أي فكرة حول هذا الموضوع، قالت بينها وبين نفسها. حسنا، لقد كانت تشرشل إنسانا مجنونا يعاني من عقدة الاضطهاد، وهو لم يكن الوحيد الذي حذر من الطبقة المستنيرة، قال كليك قارئا المزيد حول هذا الموضوع. فيبدو في الواقع أن وودرو ويلسون أيضا قد قدم عام 1921 3 برامج إذاعية حول موضوع الطبقة المستنيرة، محذرا فيها من نفوذ هذه الأخيرة وسلطتها المتزايدة على النظام المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية. أتريدينني أن أعطيك على سبيل المثال عبارة مقتبسة من بعض ما ورد في تلك البرامج الإذاعية؟ كلا، هذا ليس بضروري، لكنه أصر على إطلاعها على بعض ما تضمنته تلك البرامج قائلا، هناك سلطة منظمة وحاذقة وكاملة ومنتشرة بحيث قد يكون من الحكمة ألا يتحدث أي كان أمامها عن إدانته وشجبه لها. لم أسمع قط من قبل عن شيء حول هذا الموضوع، ربما لأنك عام 1921 كنت لا تزالين طفلة. هذا لطف منك، قالت ماكري باستهزاء، فهي كانت تعلم أن العمر قد بدأ يبدو عليها بوضوح، إذ أنها في 43 من عمرها، وقد بدأت الخصل الرمادية تتخلل شعرها الكث والمتجعد، إلا أن غرورها وعزة نفسها كانا يحاولان دون لجوئها إلى الصبغة. في الواقع، إن والدة شينيتا، وقد كانت معمدانية من الجنوب، قد علمتها على القناعة واحترام الذات، وقد قالت لها ذات مرة إنها حتى ولو ولدت امرأة سوداء فيجدر بها ألا تخبئ ما هي عليه في الواقع، لأن اليوم الذي ستحاول فيه فعل ذلك سوف يكون اليوم الأخير من حياتها، وكانت تنصحها بأن تقف وقفة مستقيمة وتبتسم ابتسامة مشرقة جاعلة بالتالي الجميع يتساءل عن سر ابتسامتها تلك. هل سمعت يوما عن سيسيل رودز؟ سألها كليك، فنظرت إليه سائلة، الرأسمالي البريطاني؟ أجل، ذاك الذي وضع منح رودز الدراسية. لا تقل لي إنه ينتمي إلى الطبقة المستنيرة. شبكة البي بي سي، إنها في الواقع البي بي سي بتاريخ 16 تشرين الثاني من العام 1984. نحن كتبنا أن سيسيل رودز كان من أعضاء الطبقة المستنيرة؟ بالتأكيد، ووفقا لشبكتنا كانت منح رودز الدراسية بمثابة أموال مخصصة منذ قرون طويلة لضم أكثر العقول الشابة والنيرة إلى الطبقة المستنيرة. هذا سخيف حقا. فعمي كان من طلاب رودز، غمزها جليك قائلا، وبيل كلينتون أيضا. بدأت ماكري تغضب الآن، فهي لم تكن يوما تتحلى بالقدرة على احتمال هكذا تقارير صحفية رديئة من شأنها أن تثير البلبلة والمخاوف بين الناس من دون أن يكون هناك أي داع لذلك. ومع ذلك فهي كانت تعلم جيدا مصداقية البي بي سي، وتعلم بالتالي أن الأخبار والمعلومات كلها التي ترد فيها هي معلومات صحيحة ودقيقة وموثوق فيها. إليك خبر سوف تتذكرينه لا محالة، قال جليك. البي بي سي بتاريخ 5 آذار من العام 1998. لقد طالب العضو البرلماني كريس مولين جميع أعضاء البرلمان البريطاني الماسونيين بالإعلان عن انتسابهم إلى عضوية هذه الجمعية. تذكرت ماكري الخبر، وقد امتد نطاق هذا المرسوم في آخر الأمر ليشمل أيضا رجال الشرطة والقضاة. ولكن ذكرني من فضلك بسبب إصدار هذا المرسوم في ذاك الوقت، قرأ جليك. القلق بشأن احتمال أن تقوم بعض الأحزاب السرية ضمن الماسونية بالتحكم بالأنظمة والإجهزة السياسية والمالية وبسط سلطتها عليها. هذا صحيح، فقد أثار هذا المرسوم حين ذاك ضجة كبيرة وغضب أعضاء البرلمان الماسونيين، إذ تبين في النهاية أنهم كانوا في أغلبيتهم الساحقة رجالا أبرياء انضموا إلى الماسونية من أجل المشاركة في الأعمال الخيرية. فهم لم تكن لديهم أي فكرة عن مؤسسات هذه الجمعية السابقة وغير الشرعية. تقصد بذلك مؤسستها المزعومة؟ لا يهم. ثم تابع جليك تفحصه للمقالات قائلا، انظري إلى هذا، روايات وتقارير ترجع الطبقة المستنيرة إلى غاليليو وليغريونتوس في فرنسا والأولمبرادوس في إسبانيا، وحتى إلى كارل ماركس والثورة الروسية. التاريخ يعيد نفسه. حسنا، أتريدين شيئا حاليا؟ انظري إذن إلى هذا، هذا مرجع عن الطبقة المستنيرة مأخوذ من أحد أعداد صحيفة وولستريت الأخيرة. استرعى هذا انتباهها فسألت، صحيفة وولستريت إياها؟ احزري، ما هي اللعبة الأكثر شعبية اليوم على الإنترنت في أمريكا؟ أهي لعبة عن باميلا أندرسون؟ بدأت تقتربين؟ إنها تدعى الطبقة المستنيرة، نظام عالمي جديد. راحت ماكري تنظر من فوق كتفه إلى تعريف اللعبة، إنها لعبة من ألعاب ستيف جاكسون، وهي كناية عن مغامرة شبه تاريخية تسعى فيها إحدى الجمعيات البافارية الشيطانية القديمة إلى السيطرة على العالم برمته. يمكنكم أن تجدوا هذه اللعبة على الموقع الإلكتروني. نظرت ماكري إلى جليك، وقد انتابها فجأة شعور بالمرض والعياء. ولكن ماذا لديهم أعضاء الطبقة المستنيرة هؤلاء ضد المسيحية؟ ليس ضد المسيحية فقط، قال جليك، إنما ضد الدين بشكل عام. ثم حنى رأسه مبتسما ابتسامة عريضة، مع العلم أنه من الاتصال الهاتفي الذي تلقيناه للتو يبدو أن لديهم نقمة خاصة حيال الفاتيكان. بربك، لا تقل لي إنك تظن أن الشاب الذي اتصل بنا هذا هو حقا ما يدعى أن يكون بأنه رسول الطبقة المستنيرة ويتحضر لقتل 4 كرادلة. ابتسم جليك قائلا، أمل ألا يكون فعلا كذلك. 64. اجتازت سيارة الأجرة ذاك الميل بسرعة قصوى خلال دقيقة واحدة فقط، مرورا بشارع ديلاس كروفا العريض، وتوقفت عند الناحية الجنوبية لساحة بوبولو قبل الساعة 8 بلحظات معدودة. حاسب لانغدون السائق بالدولار الأمريكي، إذ أنه لم يكن يحمل ليرات إيطالية، ثم وثب هو وفيتوريا مترجلين من السيارة. كانت الساحة هادئة باستثناء أصوات ضحكات بعض الإيطاليين الجالسين أمام مقهى روزاتي الشعبي، ملتقى رجال الأدب والطبقة الإيطالية المثقفة. كان الجو يفوح برائحة قهوة الإكسبريسو والفطائر الحلوة. لا زال لانغدون مصدوما من جراء الغلطة التي ارتكبها بشأن البانتيون، ولكنه وبمجرد إلقائه نظرة سريعة وخاطفة إلى الساحة من حوله، بدأت حاسته السادسة توخزه، إذ بدت له غنية ومصقولة بطابع مميز وماهر، ألا وهو طابع الطبقة المستنيرة. فهي لم تكن ذات شكل هندسي إهليلجي بامتياز فحسب، إنما كانت منتصبة في وسطها مسلة حجرية رباعية الأضلاع وهرمية الرأس. كانت هذه المسلات في الواقع وهي كناية عن غنائم أعمال السلب والنهب التي كانت تقوم بها الإمبراطورية الرومانية في الماضي، موزعة في أرجاء روما كافة. وكان العلماء المختصون بدراسة الرموز وتفسيرها يطلقون عليها تسمية الأهرام الشامخة، كونها امتدادات نحو السماء للشكل الهرمي المقدس. وفيما كان يرفع ناظريه لرؤية المنليث، لفت انتباهه فجأة خلف المسلة شيء استثنائي جدير بالملاحظة. نحن في المكان الصحيح، قال بهدوء، وقد بدأ ينتابه فجأة شعور جلي بالحذر. انظري إلى هذا الشيء هناك، قال لانغدون مشيرا إلى باب البورتا ديل بوبولو الجليل، ذاك المدخل الحجري المقنطر والعالي الذي كان في آخر الساحة، حيث تهيمن البنية المعقودة أو المقنطرة على الساحة منذ قرون عديدة. ففي وسط النقطة العليا من المدخل الحجري المقنطر كان هناك رمز محفور في الحجارة. هل يبدو هذا مألوفا بالنسبة إليك؟ رفعت فيتوريا ناظريها نحو ذاك النقش الضخم والهائل وقالت: هذه نجمة ساطعة فوق كومة مثلثة من الحجارة؟ هز لانغدون رأسه: مصدر تنور فوق هرم. استدارت فيتوريا مصدومة: كختم الولايات المتحدة الأعظم؟ بالضبط، إنه الرمز الماسوني الموجود على ورقة الدولار الواحد. أخذت فيتوريا نفسا عميقا ثم راحت تتفحص الساحة. أين هي إذن تلك الكنيسة اللعينة؟ كنيسة سانتا ماريا ديل بوبولو منتصبة كسفينة حربية متمركزة في غير موضعها، إذ أنها مشيدة على نحو منحرف عند أسفل هضبة في الزاوية الجنوبية الشرقية للساحة، وبرج الصقالات الذي يغطي واجهتها تجعل من جزئها الحجري الأعلى الذي يعود بناؤه إلى القرن الحادي عشر أكثر قباحة ورداءة. وفيما كانا يعدوان بسرعة نحو المبنى، كانت أفكار لانغدون مشوشة وضبابية، فإذا به يحدق في الكنيسة متسائلا: هل من جريمة على وشك أن تحصل حقا هنا في الداخل؟ ثم تمنى لو يسرع أوليفيتي في الوصول، إذ كان ذاك المسدس الذي في جيبه يزعجه. كانت مقاعد الكنيسة الأمامية مصفوفة على نحو مروحي متخوس ورحب، الأمر الذي جعلها مدعاة للسخرية، وذلك لأن الجلوس عليها كان مستحيلا بسبب الثقالات ومعدات البناء واللافتة التحذيرية التي كانت تسد الطريق، وقد كتبت عليها العبارة التالية: ممنوع الدخول، أعمال ترميمية. أدرك لانغدون عندئذ أن كنيسة مقفلة بسبب أعمال الصيانة والترميم قد تكون بمثابة مكان منعزل ملائم وممتاز يرتكب فيه القاتل جريمته، على خلاف البانتيون، فهو ليس بحاجة هنا إلى التفكير بحيل بارعة وخيالية، إنما كل ما هو بحاجة إليه هو إيجاد طريقة تمكنه من الدخول إلى الكنيسة. انسلت فيتوريا من دون تردد بين أحصنة النشر وراحت تتسلق السلالم. فيتوريا، صاح لانغدون محذرا إياها، في حال كان لا يزال هناك. تجاهلته فيتوريا وتسلقت الرواق الرئيس المعمد والمؤدي إلى الباب الخشبي الوحيد في الكنيسة، فتبعها لانغدون مسرعا وراح يتسلق السلالم، وقبل أن يتمكن من التفوه بكلمة واحدة، كانت فيتوريا قد أمسكت مسكة الباب وشدتها نحوها، فحبس لانغدون أنفاسه، غير أن الباب لم ينفتح. لابد من أن يكون هناك مدخل آخر، قالت فيتوريا. هذا ممكن، أجابها لانغدون متنهدا، ولكن دقيقة واحدة ويصل أوليفيتي. إن الدخول إلى هناك أمر في غاية الخطورة، يتعين علينا أن نحرس الكنيسة إلى أن... استدارت فيتوريا وعيناها تفوران غضبا. إن كان هناك مدخل آخر فلا بد من أن يكون هناك أيضا مخرج آخر، وبالتالي وفي حال اختفى هذا الشاب فهذا يعني أنه قد قضي علينا. أدرك عندئذ لانغدون أنها على حق. كان الممشى عند الناحية اليمنى من الكنيسة ضيقا ومظلما، وتحيط به من الجهتين جدران عالية، وتفوح منه رائحة البول، وهي رائحة عادية وطبيعية في مدينة الحانات فيها يفوق عدد الحمامات العامة بنسبة 20-1. أسرع لانغدون وفيتوريا ودخلا الممشى المظلم والكريه الرائحة، وكانا قد نزلا فيه حوالي 15 ياردة عندما شدت فيتوريا بقوة على ذراع لانغدون في محاولة منها للفت نظره إلى شيء ما، وكان لانغدون قد رآه هو أيضا. فهناك فوقهما باب خشبي متواضع ذو مفصلات ثقيلة وضخمة. أيقن لانغدون أنه المدخل الخاص برجال الإكليروس. في الواقع معظم هذه المداخل لم تعد مستعملة منذ سنوات عديدة، وذلك لأن التعديات والمخالفات في البناء من جهة، والعقارات المحدودة من جهة أخرى، قد أدت إلى إلغاء المداخل الجانبية للمباني، وبالتالي إلى الاستعاضة عنها بمماش رديئة وغير لائقة. أسرعت فيتوريا نحو الباب، وعندما وصلته راحت تحدق إلى الأسفل في مسكته بارتباك وحيرة. وصل لانغدون وراءها وراح يحدق في الطوق المميز والغريب الذي كان يشبه من حيث شكله شكل الدونات الذي كان معلقا حيث يفترض بمسكة الباب أن تكون. إنها حلقة، همس لانغدون مادا يده نحوها ورافعا إياها بهدوء، وما أن شد الحلقة نحوه حتى راحت السقاطة تقرقع. ابتعدت فيتوريا عن الباب باديا الخوف على وجهها، ثم أدار لانغدون الحلقة على مهل باتجاه حركة عقارب الساعة، وإذا بها تدور على نحو مهلهل ورخو 360 درجة من دون أن تفتح الباب. عبس لانغدون وحاول أن يديرها في الاتجاه المعاكس، ولكن من دون جدوى. نظرت فيتوريا إلى الأسفل نحو ما تبقى أمامها من الممشى وسألت: أتظن أنه قد يكون هناك ثمة مدخل آخر؟ لانغدون يشك في ذلك، إذ أن معظم كاتدرائية عصر النهضة كان مصمما لكي يكون بمثابة حصن بديل ومؤقت في حال تعرض المدينة لهجوم عاصف، لذا تحتوي على أقل قدر ممكن من المداخل. إن كان هناك مدخل آخر، قال، فقد يكون على الأرجح في الناحية الخلفية من الحصن، إذ أنه يكون في هذه الحالة مصمما لكي يستخدم كمفر أو مخرج أكثر منه كمدخل. تابعت فيتوريا نزولها في ذلك الممشى ولانغدون يتبعها، وإذا بجرس يقرع في مكان ما معلنا حلول الساعة 8. لم يسمع روبرت لانغدون نداء فيتوريا في المرة الأولى، فهو كان قد توقف قليلا أمام نافذة ملونة الزجاج ومغطاة بالقضبان، محاولا النظر إلى داخل الكنيسة. روبرت، نادته مرة أخرى بصوت أشبه بهمس عال. رفع لانغدون ناظريه، وإذا بفيتوريا كانت قد بلغت آخر الممشى، كانت تشير له إلى الناحية الخلفية للكنيسة ملوحة له بيدها بأن يأتي. فراح لانغدون يعدو باتجاهها مترددا، وإذا بمتراس حجري ناتئ إلى الخارج عند أسفل الجدار الخلفي، وخافيا وراءه مغارة ضيقة، وهي كناية عن ممر ضيق يؤدي مباشرة إلى داخل الكنيسة. أهذا مدخل؟ سألت فيتوريا. إنه في الواقع مخرج، ولكننا لن نركز الآن على التفاصيل الفنية. ركعت فيكتوريا وراحت تنظر إلى داخل النفق. هيا بنا نتحقق من الباب لنرى إن كان مفتوحا أم لا. وقبل أن يفتح لانغدون فمه لمعارضتها، كانت فيكتوريا قد أخذت بيده وشدته إلى داخل الفتحة. انتظري، قال لانغدون، فاستدارت نحوه نافذة الصبر، وإذا به يتنهد قائلا: سوف أدخل أنا أولا. فاستغربت كلامه هذا وسألت: المزيد من الشهامة؟ الشيخوخة قبل الجمال، هذا نوع من الإطراء؟ ابتسم لانغدون وتجاوزها إلى داخل الظلمة. انتبهي إلى السلالم. راح يسير ببطء في الظلمة تاركا إحدى يديه على الحائط، كان يشعر بحدة الحجارة على رؤوس أصابعه، الأمر الذي ذكره للوهلة الأولى بأسطورة دايدالوس القديمة، وكيف أن الصبي كان قد ترك إحدى يديه على الحائط وهو يجتاز متاهة المينوطور، واثقا من أنه سوف يتمكن لا محالة من بلوغ نهاية هذه المتاهة في حال لم تفارق يده الحائط. وتابع لانغدون سيره قدما من دون أن تكون لديه رغبة أكيدة في بلوغ آخر الممر. راح النفق يضيق عليهما، ما اضطره إلى تبطيء سرعته في التقدم. كان يشعر بفيكتوريا وهي تسير خلفه، وما أن انعطف الحائط يسارا حتى انفتح النفق على فجوة نصف دائرية. والغريب في الأمر كان ذاك النور الخافت هنا، فإذا بلانغدون يرى في الظلام شكل باب خشبي ضخم. يا إلهي، قال، ماذا، أهو مقفل؟ كان كذلك؟ سألت فيكتوريا وكانت تقف إلى جانبه. أشار لانغدون بيده إلى الباب المفتوح جزئيا والمنار بشعاع آت من ورائه، وكانت مفصلاته قد خلعت بواسطة عتلة حديدية كانت لا تزال عالقة في الخشب. تسمرا في مكانهما صامتين، ثم أحس لانغدون وسط الظلام بيدي فيكتوريا تنسلان إلى صدره من تحت سترته. استرخي يا بروفيسور، قالت، إنني آخذ المسدس ليس إلا. في تلك اللحظة كانت مجموعة من قوات الحرس السويسري قد انتشرت في الاتجاهات كافة داخل متاحف الفاتيكان. كان المتحف مظلما، ويضع الحراس على عيونهم منظارات واقية من الأشعة دون الحمراء خاصة بالبحرية الأمريكية، وكانت هذه المنظارات تجعل كل شيء يبدو أخضر من حوله. 65. كانت الناحية الداخلية من كنيسة سانت ماريا دي بوبولو كناية عن كهف مظلم أشبه بمحطة للقطار الكهربائي النفقي أكثر منها بكاتدرائية. فالحرم الرئيس ورشة مليئة بالأرضيات المقتلعة والمنصات القرميدية النقالة وكومات الركام والغبار وعجلات اليد، في حين كانت أعمدة ضخمة وشاهقة تتصاعد شامخة من الأرض داعمة سقف الكنيسة المعقود. أما في الهواء فقد كان الجرين يتطاير بتكاسل وسط توهج الزجاج الملون الذي كان قد أضحى خافتا بسبب الغبار. وقف لانغدون وفيكتوريا تحت لوحة جصية جدارية كبيرة وراحا يتفحصان حرم ذاك المكان المقدس. لقد كان الصمت والسكون يلفان المكان بأسره. أخرجت فيكتوريا المسدس وأمسكت به أمامها بيديها الاثنتين، في حين تحقق لانغدون من ساعته. لقد كانت الساعة 8:04. إنه من الجنون من طرفنا أن نكون الآن هنا، فكر لانغدون بينه وبين نفسه، فالوضع في غاية الخطورة. وعلى الرغم من ذلك كله، فهو كان يعلم أنه في حال كان القاتل لا يزال هنا في الداخل، فبإمكان هذا الأخير أن يغادر من أي باب يريد، جاعلا بالتالي من المراقبة الخارجية للمكان بواسطة مسدس واحد فقط أمرا غير مثمر على الإطلاق. وبالتالي فقد كان القبض عليه هنا في الداخل هو الحل الوحيد والفعال، هذا إن كان حتى لا يزال هنا. لقد كان لانغدون لا يزال يشعر بالذنب حيال الخطأ الفادح الذي ارتكبه فيما يختص بالبانتيون، والذي فوت على الجميع فرصة القبض على القاتل. لذا فهو لم يكن الآن في وضع يسمح له بالإصرار على ضرورة الاحتراس واتخاذ تدابير وقائية، فهو في النهاية من حشرهم في هذه الزاوية. بدت فيكتوريا مغتاظة وهي تتفحص الكنيسة، ثم همست قائلة: أين هي إذن تلك الكابيلا تشيجي؟ راح لانغدون يحدق عبر الظلمة الشبحية باتجاه الناحية الخلفية من الكاتدرائية، وراح يتفحص جدرانها الخارجية. فخلافا للمعتقدات الشائعة، كانت كاتدرائيات عصر النهضة تحتوي كلها من دون استثناء على كابلات عدة، في حين كان بعض الكاتدرائيات الكبيرة والمهمة ككاتدرائية نوتردام مثلا تحوي عشرات الكابلات. أما الكابلات فقد كانت من حيث تصميمها الهندسي أقرب إلى التجويفات منها إلى الغرف، تجويفات نصف دائرية تحتوي على أضرحة موضوعة حول الحيطان المحيطية للكنيسة. أخبار سيئة، فكر لانغدون في نفسه لدى رؤيته التراجعات الأربع التي كانت عند كل من الحيطان الجانبية. لقد كان العدد الإجمالي للكابلات 8، وصحيح أن الرقم 8 لم يكن رقما ساحقا، إلا أن كل من الفتحات 8 كانت وبسبب أعمال الصيانة والترميم مغطاة بألواح ضخمة من البوليريثان. وقد كان بالظاهر الهدف من تلك الستائر الشفانية حماية الأضرحة الموجودة داخل تلك التجويفات من الغبار. قد يكون في أي من تلك التجويفات المغطاة، قال لانغدون، ولكنه من المستحيل علينا أن نعرف أي من تلك الكابلات هي الكابيلا تشيجي إن لم ننظر إلى داخل كل من هذه التجويفات على حدة. فقد يكون هذا بالتالي سببا وجيها لنا لانتظار أوليف أيهما هو الجزء الثانوي الناتئ النصف الدائري والأيسر من الكنيسة؟ سألت فيكتوريا، فراح لانغدون يحدق فيها مستغربا تفوقها في استخدام المصطلحات الهندسية: الجزء الثانوي الناتئ النصف الدائري والأيسر. أشارت فيكتوريا إلى الحائط خلفه، حيث كانت قرميدا مزخرفة قد طمرت داخل الحائط الحجري، وقد نقش عليها الرمز نفسه الذي كانوا قد رأوه خارجا، أي الهرم تحت النجمة الساطعة. أما اللوحة المكسوة بالسخام والتي كانت بجانب ذاك الرمز، فكان قد كتب عليها ما يلي: شعار نبالة ألكسندر تشيجي الذي يقع ضريحه في الجزء الثانوي الناتئ النصف دائري والأيسر من هذه الكنيسة. تساءل لانغدون، أكان شعار نبالة تشيجي هرما ونجمة؟ ثم وجد نفسه يتساءل فجأة إن كان تشيجي ذاك الزعيم الثري من أعضاء الطبقة المستنيرة، ثم أومأ برأسه لفيكتوريا قائلا: عمل جيد يا نانسي درو. ماذا؟ لا بأس، أنا قد... وإذا بقطعة معدنية تسقط فجأة على الأرض على مسافة بضع ياردات منهما، محدثة قعقعة قوية ما لبث أن تردد صداها في أرجاء الكنيسة كافة. أمسك لانغدون بفيكتوريا شادا إياها خلف إحدى الأعمدة، فيما كانت هي قد صوبت المسدس باتجاه مصدر الصوت، غير أن الصمت كان بعدها قد عاد وخيم على المكان. انتظرا لبرهة، وإذا بهما يسمعان ضجة أخرى أشبه هذه المرة بالخشخشة. حبس لانغدون أنفاسه مفكرا بينه وبين نفسه: ما كان يجدر بي أن أوافق على مجيئنا إلى هنا؟ ثم راح الصوت يقترب منهما أكثر فأكثر، صوت أشبه بجرجرة قدمين متقطعة كأنه رجل أعرج. ثم فجأة ظهر شيء ما عند القاعدة السفلية للعمود. تبا لك، شتمت فيكتوريا بصوت خافت قافزة إلى الوراء وموقعة لانغدون معها. كان خلف العمود جرد ضخم يجر شطيرة ملفوفة بورقة، وقد أكل نصفها. فتوقف ذاك المخلوق المسكين لدى رؤيتهما محدقا لوقت طويل في سلاح فيتوريا، ثم راح يجر من جديد غنيمته متجها نحو أعماق الكنيسة. ابن ال... قال لانغدون لاهثا وقد كان قلبه يخفق سريعا. أنزلت فيتوريا المسدس مستعيدة بسرعة هدوءها ورباطة جأشها، في حين أن لانغدون راح يحدق من حول العمود ليعثر على علبة طعام أحد العمال وقد كانت مفلطحة على الأرض، وكأن القارض الداهية قد أوقعها من إحدى عجلات اليد. راح لانغدون يتفحص البازليكا ليرى إن كان ثمة حركة فيها، وهمس قائلا: إن ذاك الرجل هنا، فلا شك في أنه قد سمع هذه الضجة لا محالة. هل أنت واثقة من أنك لا تريدين أن تنتظري أوليفيتي؟ الجزء الثانوي الناتئ النصف دائري والأيسر، كررت فيتوريا قائلة: أين هو يا ترى؟ استدار لانغدون على مضض وراح يفكر في معنى هذه العبارة، محاولا بالتالي تحديد موقع هذا الجزء الثانوي الناتئ النصف دائري والأيسر. فقد كانت في الواقع المصطلحات الفنية الكاتدرائية أشبه بالإرشادات المسرحية، بمعنى أنها كانت معاكسة أو مضادة للحدس والبديهة. وقف لانغدون وجها لوجه مع المذبح الرئيسي قائلا: هذا وسط المسرح. ثم أشار بإبهامه إلى الخلف من فوق كتفه، فاستدار كلاهما وراحا ينظران إلى حيث كان يشير. كانت الكابيلا تشيجي تقع على ما يبدو في التجويف الثالث من التجويفات الأربع التي كانت عن يمينهما. والجيد في الأمر هنا هو أن لانغدون وفيتوريا كانا عند الناحية الصحيحة من الكنيسة، ولكن السيئة هو أنهما كانا عند طرفها الآخر، فقد كان يتعين عليهما اجتياز الكاتدرائية بالطول مرين بالتالي بكابلات ثلاثة أخريات. هذا وعلما أن كل من هذه الكابلات الثلاثة كان شأنه شأن الكابيلا تشيجي مغطى بألواح بلاستيكية شفافة. انتظري، قال لانغدون، سوف أذهب أنا أولا، انسى الأمر، أنا المسؤول عن إفساد الأمر في البانتيون. فاستدارت وأجابته: ولكن المسدس في حوزتي أنا. بإمكان لانغدون أن يرى في عينيها ما كانت فعلا تفكر به. أنا هي التي خسرت والدها، وأنا التي ساعدت على بناء سلاح الدمار الشامل هذا، وبالتالي فإن هذا الرجل من حقي. شعر لانغدون بأن لا جدوى من محاولة إقناعها، فتركها تسير أمامه وراح ينزل إلى جانبها وبحذر شديد الناحية الشرقية من البازليكا. وفيما كان يمران بالتجويف الأول المغطى، شعر لانغدون بالتوتر وكأنه من المتبارين في إحدى الألعاب السوريالية. سوف أختار الستارة رقم ثلاثة، فكر بينه وبين نفسه. الهدوء يخيم على الكنيسة التي كانت جدرانها الحجرية والسميكة تعزلها كليا عن العالم الخارجي. وفيما كانا يمران بسرعة بالكابيلات الواحدة تلو الأخرى، كانت أطياف بشرية شاحبة تترنح كالأشباح خلف الألواح البلاستيكية التي كانت تحدث خشخشة. رخام منقوش، قال لانغدون مخاطبا نفسه وآملا أن يكون على حق. لقد كانت الساعة قد أصبحت الآن الثامنة مساء وست دقائق. هل كان القاتل دقيقا في موعده وتمكن بالتالي من الفرار خارج الكنيسة قبل وصول لانغدون وفيتوريا، أم أنه كان لا يزال موجودا هنا؟ لم يكن لانغدون واثقا من السيناريو الذي كان يريده أن يكون صحيحا. ثم مر بعد ذلك بالجزء الثاني الناتئ والنصف دائري الذي كان وكأنه ينذرهما بالسوء، سيما وأن الكاتدرائية كانت قد بدأت تزداد ظلمة شيئا فشيئا مع حلول الليل. وفيما كانا يسرعان مشيتهما، تدحرج فجأة اللوح البلاستيكي الذي كان إلى جانبهما وكأنه قد تعرض إلى تيار هوائي ما. فتساءل لانغدون إن كان أحدهم قد فتح أحد الأبواب في مكان ما. وما أن ظهر التجويف الثالث أمامهما حتى أبطأت فيكتوريا مشيتها وأمسكت بالمسدس شاهرة إياه أمامها ومشيرة برأسها إلى البلاطة الحجرية التي كانت إلى جانب الجزء الناتئ النصف دائري. نقشت على البلاطة الجرانيتية كلمتان الكابيلا تشيجي. تابعا سيرهما بهدوء نحو زاوية الفجوة متمركزين بالتالي خلف عمود ضخم. صوبت فيكتوريا المسدس على اللوح البلاستيكي مشيرة للانغدون بأن يزيحه. إنه الوقت المناسب لكي نبدأ بالصلاة، فكر بينه وبين نفسه، ثم راح يسحب بحذر ذاك اللوح البلاستيكي جانبا. ولكن وما أن أزاحه إنشا واحدا حتى راح هذا الأخير يخشخش خشخشة قوية، فجمد كل منهما في مكانه إلى أن عاد الصمت وخيم من جديد على المكان. فتقدمت فيكتوريا على مهل وانحنت إلى الأمام ناظرة عبر الشق الطولي الضيق، وراح لانغدون ينظر إلى الداخل من فوق كتفها. ظل كل منهما حابسا أنفاسه للحظة. إنه خال، قالت فيكتوريا مخفضة المسدس، لقد تأخرنا كثيرا. غير أن لانغدون لم يسمع شيئا مما قالته، وكأنه قد انتقل إلى عالم آخر، فهو لم يتصور مرة في حياته أنه قد يرى كابيلا من هذا النوع. لقد كانت في الواقع الكابيلا تشيجي روعة من روائع الدنيا، فهي ملبسة بالكامل بالرخام الكستنائي اللون، فراح يلتهمها بعينيه جرعة جرعة. فقد كانت تلك الكابيلا ترابية بقدر مفهوم لانغدون للأمور الترابية، وكأن غاليليو والطبقة المستنيرة هم الذين صمموها بأنفسهم. فوق رأسيهما كانت القبة تتألق وسط حقل من النجوم المضيئة والمنيرة والكواكب الفلكية السبعة، وتحتها كانت دائرة البروج الاثنتي عشرة، تلك الرموز الوثنية الترابية المترسخة في علم الفلك. وعلاوة على ذلك كانت دائرة البروج تلك مرتبطة ارتباطا وثيقا ومباشرا بالتراب والهواء والنار والمياه، وهي في الواقع الربعيات التي ترمز إلى السلطة والذكاء والحماسة والإحساس. وقد كان بالتالي التراب، ووفقا لمعلومات لانغدون، يرمز إلى السلطة. تحت دائرة البروج تلك وعلى الحائط أيضا رأى لانغدون صورا كانت قد رسمت هنا إجلالا لفصول الأرض الزمنية الأربعة، ألا وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء، غير أن الأمرين الأكثر إذهالا وغرابة كانا هذين البنائين الهائلي الحجم اللذين كانا يهيمنان على الغرفة. فراح لانغدون يحدق فيهما متسائلا. هذا غير معقول، فكر بينه وبين نفسه، لا هذا غير معقول. إلا أنه كان في الواقع كذلك، فقد كان هناك بالواقع وعند كل جهة من الكابيلا هرمان رخاميان متناسقان يبلغ طول كل منهما 10 أقدام. أنا لا أرى كاردينالا هنا، هامست فيكتوريا، ولا سفاحا. ثم أزاحت اللوحة البلاستيكية ودخلت. أما لانغدون فقد كانت لا تزال عيناه مسمرتين على الأهرام. ما الذي تفعله هذه الأهرام داخل كابيلا مسيحية؟ والشيء الذي لا يصدق فعلا هو أنه كان لا يزال هناك المزيد. ففي وسط كل من هذين الهرمين كانت ثمة رصائع أو رسوم ذهبية نافرة ومنقوشة في واجهتهما الداخلية، رصائع لم يرى لانغدون الكثير منها من قبل، رصائع إهليلجية الشكل. وقد كانت بالتالي هذه الأقراص البراقة تسطع تحت أشعة شمس المغيب، وكأنها قد تسللت عبر القبة. أشكال غاليليو الإهليجية، أهرام، قبة من النجوم. لقد كانت في الواقع الغرفة غنية بمعالم الطبقة المستنيرة أكثر من أي غرفة بإمكان لانغدون تصورها. روبرت، صاحت فيكتوريا بصوت أجش، انظر. فأسرع لانغدون إليها عائدا إلى الواقع، وما أن وقع نظره على المكان الذي كانت فيكتوريا تشير إليه حتى قفز مجفلا إلى الوراء ويصرخ، يا إلهي، ما كان على الأرض هو لهيكل عظمي فسيفساء رخامية تصور الموت المترحل بدقة، وكان الهيكل العظمي يحمل لوحة رسم عليها الهرم نفسه والنجوم التي كانوا قد شاهدوها في الخارج. ولم تكن في الواقع هذه الصورة هي التي أجفلت لانغدون، إنما كون تلك الفسيفساء موضوعة على حجر دائري كان قد رفع عن الأرض تماما كفتحة الدخول إلى المجرور أو البالوعة، وملقا إلى جانب فجوة مظلمة في الأرض. الثقب الشيطاني، قال لانغدون لاهثا، فهو كان قد أخذ بالسقف بحيث أنه لم يره حتى، فاتجه مترددا نحو الفتحة، غير أن الرائحة النتنة التي كانت تتصاعد منها كانت قاتلة فعلا. وضعت فيكتوريا يدها على فمها. يا لها من رائحة كريهة حقا، إنها رائحة الأبخرة الناجمة عن العظم المنحل، قال لانغدون، ثم غطى أنفه بكمه وانحنى فوق الفجوة محاولا أن يرى ماذا هناك في الأسفل، ولكن الظلمة كانت دامسة. لا أستطيع رؤية شيء على الإطلاق، أتظن أن أحدا في الأسفل؟ من المستحيل معرفة ذلك. فأشارت فيكتوريا إلى الناحية المقابلة للفجوة، حيث هناك سلم خشبي رديء ومهترئ متدل نحو الأعماق. هز لانغدون رأسه. إنه أشبه بجهنم، ربما يكون هناك مشعل كهربائي بين هذه العدة، قالت فيكتوريا، وقد بدت وكأنها تبحث عن حجة تتذرع بها لتهرب من الرائحة. سوف أذهب وأرى إن كان بإمكاني العثور على شيء ما. انتبهي، صاح لانغدون محذرا إياها، فنحن لا نزال غير واثقين من عدم وجود السفاح، إلا أنها ذهبت من دون أن تستمع إليه. يا لها من امرأة قوية العزم والإرادة، فكر لانغدون في نفسه. وفيما عاد واستدار نحو الفجوة، شعر بدوار خفيف في رأسه من جراء الأبخرة، فقطع نفسه مدخلا رأسه في الفتحة محاولا النظر إلى تلك الأغوار المظلمة، وما أن تكيف نظره مع تلك الظلمة حتى بدأت تتراءى له شيئا فشيئا في الأسفل أشكالا طفيفة، وبدت الفجوة وكأنها تنفتح على حجرة صغيرة. الثقب الشيطاني، فراح يتساءل كم من جيل يمكن أن يكون قد طمر هنا في تشيجي بهذه الطريقة الشنيعة وغير المشرفة. ثم أغمض لانغدون عينيه وانتظر لبعض الوقت، مجبرا بالتالي بؤبؤيه على الاتساع والتمدد، الأمر الذي قد يسمح له بالرؤية في الظلام على نحو أفضل. وعندما عاد وفتح عينيه من جديد، لاح له تحت في الظلمة طيف شاحب. ارتعش لانغدون، ولكنه أبى أن يخضع لغريزته ويسحب رأسه. هل تتراءى لي أشياء؟ أهذه جثة أم ماذا؟ غير أن الصورة كانت قد بهتت وخبت من جديد. فعاد لانغدون وأغمض عينيه مرة أخرى وانتظر لمدة أطول هذه المرة، لتتمكن بالتالي عيناه من رؤية أقل قدر من النور الموجود في الداخل، ولكنه كان قد بدأ يشعر بالدوار، وراحت بالتالي أفكاره تهيم في الظلمة الدامسة. ثوان أخرى، قليلة بعد، راح يقول لنفسه، فهو لم يكن واثقا من إذا ما كان شعوره بالدوار هذا ناجما عن تنشقه تلك الأبخرة أم عن إبقائه رأسه على درجة انحناء منخفضة. ولكن ما كان فعلا واثقا منه هو أنه كان قد بدأ يشعر بالغثيان، فعندما فتح أخيرا عينيه بدت الصورة أمامه متعذر وصفها أو تفسيرها. فهو كان الآن يحدق إلى سرداب غارق وسط نور غريب ضارب إلى الزرقة، ثم تناهت إلى مسمعه هسهسة خافتة، راح بعدها الضوء يخبو مترجرجا على جدران الفجوة الشاهقة، ثم فجأة ظهر طيف طويل من فوقه. فرفع لانغدون رأسه مجفلا. انتبه، صاح أحدهم من خلفه. وقبل أن يتمكن لانغدون من الاستدارة شعر بألم حاد عند الناحية الخلفية من عنقه، وعندما استدار رأى فيكتوريا تفتل موقدا مشتعلا للحام بعيدا عنه، وكانت شعلته المهسسة تقذف بنورها الأزرق من حول الكابيلا. وضع لانغدون يده على عنقه مكان الألم صارخا، ما الذي تفعلينه بحق الله؟ كنت أحاول مدك ببعض النور، قالت فيتوريا، ولكنك كدت ترتطم به وأنت تسحب رأسك من الفجوة. فراح لانغدون يحدق بموقد اللحام الذي كانت تحمله في يدها. هذا أفضل شيء استطعت العثور عليه، قالت، فلا يوجد هنا ولا أي مصباح كهربائي. فرك لانغدون عنقه قائلا، لم أسمحك تقتربين. مدت له فيتوريا موقد اللحام مجفلة من جديد من الرائحة الكريهة التي كانت تتصاعد من السرداب، وسألت، أتظن أن هذه الأدخنة المتبخرة قابلة للاحتراق؟ فلنأمل ألا تكون كذلك. أخذ الموقد واتجه ببطء نحو الحفرة، وبعدها اقترب من الحافة بحذر ملقيا بالضوء على جدارها الجانبي. وفيما كان يوجه الضوء نحو تلك الجهة من الحفرة، راحت عيناه تتبعان حدود الحائط نزولا حتى الأسفل. كان السرداب دائري الشكل ويبلغ عرضه حوالي 20 قدما، وبعد أن نزل الوهج 30 قدما ارتطم أخيرا بالأرض التي كانت قاتمة ومرقشة وترابية. ثم رأى بعد ذلك لانغدون الجثة، كانت غريزته تحثه على الارتداد إلى الوراء. إنه هنا، قال لانغدون مجبرا نفسه على عدم الاستدارة أو التراجع، فقد كان الشكل البشري كناية عن جثة هامدة شاحبة ملقاة على الأرض الترابية. أظن أنه قد جرد من ثيابه، قال لانغدون متذكرا ورابطا بين هذه الجثة وجثة ليوناردو فيترا. أهي جثة أحد الكرادلة؟ لم تكن لدى لانغدون أي فكرة بهذا الشأن، ولكن جثة من غيره تكون؟ ثم راح ينظر إلى الأسفل في تلك الجثة الشاحبة، كانت هامدة ميتة، ولكن وعلى الرغم من ذلك كان لانغدون مترددا، فقد كان هناك شيء غريب فيما يتعلق بوضعية الجثة، إذ بدت له هذه الأخيرة وكأنها. فإذا بلانغدون يصيح قائلا، مرحبا، أتظن أنه على قيد الحياة؟ ولكن لم تأته أي إجابة من تحت. إنه لا يتحرك، قال لانغدون، ولكنه يبدو، لا مستحيل، إنه يبدو ماذا؟ وقد كانت فيتوريا هي أيضا تنظر الآن إلى داخل الحفرة. راح لانغدون يحدق بعينين نصف مغمضتين في الظلمة قائلا، إنه يبدو وكأنه واقف. حبست فيتوريا نفسها وأحنت رأسها فوق الحفرة لكي تتمكن من النظر جيدا، وبعد فترة عادت ورفعت رأسها قائلة، أنت محق، إنه واقف، ربما يكون على قيد الحياة وبحاجة إلى المساعدة. وإذا بها تصيح في الحفرة، مرحبا، هل أنت بحاجة إلى المساعدة؟ غير أن الصمت ظل يخيم تحت في الداخل. اتجهت فيتوريا إلى السلم المخلع قائلة، أنا ذاهبة إلى تحت. إلا أن لانغدون أمسك بذراعها قائلا، لا، إن الأمر في غاية الخطورة، سأنزل أنا. غير أنها لم تكن لتعارض الفكرة هذه المرة. 66. لقد كانت شينيتا ماكري غاضبة تجلس في المقعد الأمامي إلى جانب مقعد السائق في عربة البي بي سي التي كانت لا تزال متوقفة عند إحدى زوايا جادة توماتشيلي، في حين كان غانثر غليك يتحقق من خريطة روما وكأنه تائه، فتماما كما كانت تخشى أن يحدث. كان ذلك المتصل المجهول قد عاود الاتصال به، إنما هذه المرة لتزويده ببعض المعلومات. ساحة ديل بوبولو؟ قال غليك بإلحاح، هذا هو المكان الذي نبحث عنه، ثمة كنيسة أخرى وفي داخلها سوف نعثر على البرهان. البرهان؟ قالت شينيتا متوقفة عن تنظيف العدسة التي كانت في يدها ومستديرة نحوه. البرهان على مقتل أحد الكرادلة؟ هذا ما قاله لي، وهل أنت تصدق كل شيء تسمعه؟ قالت شينيتا متمنية كالعادة لو أنها كانت هي المسؤولة هنا، إلا أن المصورين غالبا ما يكونون إجمالا ضحية أهواء المراسلين المجانين ونزواتهم، وبالتالي فإن كان غانثر غليك يريد أن يصدق مكالمة هاتفية سخيفة وحمقاء كهذه، فقد كان يتعين على ماكري أن تتبعه ككلبة. راحت تنظر إليه من مقعدها وهي تفكر بينها وبين نفسها. لا شك في أن والدي هذا الرجل كانا ممثلين هزليين محبطين لكي يعطوه اسما مثل غانثر غليك هذا. ولا شك في أن هذا الرجل يشعر وكأن لديه شيئا يريد إثباته، ومع ذلك وعلى الرغم من لقبه التعيس وغير الملائم وحماسته المزعجة، فقد كان يتميز غليك بلطافة وسحر غريبين تماما كهيو جرانت على الليثيوم. ألا يجدر بنا أن نعود إلى ساحة القديس بطرس؟ سألت ماكري بهدوء. فبإمكاننا أن نتحقق من لغز الكنيسة تلك في وقت لاحق، لقد بدأت الخلوة منذ ساعة، فماذا لو توصل الكراديلة إلى قرار ما أثناء غيابنا؟ غير أن غليك بدا وكأنه لا يصغي إليها إطلاقا. أظن أنه يجدر بنا أن ننعطف يمينا من هنا. ثم أمال الخريطة وراح يتفحصها من جديد قائلا: أجل، إذا عطفت يمينا ومن ثم مباشرة يسارا. ثم انطلق في الشارع الضيق أمامهما بسرعة قصوى. انتبه، صاحت ماكري، فهي مصورة فيديو، لذا كان نظرها حادا وثاقبا. ولحسن الحظ أن غليك كان سريع البديهة أيضا، إذ سرعان ما داس على الفرامل بقوة وعنف، موفرا بالتالي عليهما الاصطدام بأربع سيارات من طراز ألفا روميو كانت قد ظهرت على تقاطع الطرق أمامهما من حيث لا يدري، ومن ثم اختفت بلمح البصر وسط ضباب من الغبار. مجانين، صرخت ماكري. أما غليك فقد بدا مصدوما إذ قال: هل رأيت هذا؟ أجل، لقد كادوا يقتلوننا. كلا، أنا أقصد السيارات، قال غليك بنبرة بدت فجأة حماسية. لقد كانت كلها من الطراز نفسه، لقد كانوا إذن مجانين من دون مخيلات خصبة، وكانت أيضا السيارات مليئة بالركاب. وما الذي تقصده بملاحظتك تلك؟ أربع سيارات متشابهة وفي كل منها أربعة ركاب. ألم تسمع من قبل بمبدأ مشاركة السيارات؟ أين؟ هنا في إيطاليا؟ قال غليك متحققا من تقاطع الطرق. فهم لم يسمعوا حتى بالوقود الخالي من الرصاص. ثم داس بعنف على دواسة البنزين لاحقا بتلك السيارات الأربعة، فإذا بماكري تقع في مقعدها نحو الخلف صائحة: ما الذي تفعله بحق الله؟ غير أن غليك تابع سيره نازلا بسرعة قصوى الشارع أمامه، ومن ثم منعطفا يسارا وراء سيارات الألف روميو قائلا: أشعر أننا أنا وأنت لسنا الوحيدين الذاهبين الآن إلى تلك الكنيسة. 67. كان النزول بطيئا، راح لانغدون يترك السلم المخلع والقديم درجة درجة نحو أغوار أرض الكابيلا تشيجي. أنا نازل إلى داخل الثقب الشيطاني، فكر بينه وبين نفسه. كان ينزل وجها لوجه مع الحائط الجانبي، مديرا ظهره للفجوة ومتسائلا كم سيواجه بعد اليوم من أماكن ضيقة ومعتمة كهذه. وكان السلم يصر مع كل خطوة يقوم بها، في حين كانت الرائحة الحادة والكريهة المنبعثة من اللحم البشري المتعفن من جهة والرطوبة من جهة أخرى خانقة. فراح لانغدون يتساءل أين كان أوليفيتي بحق الله. كان لا يزال قادرا على رؤية طيف فيتوريا في الأعلى وهي تصوب موقد اللحام إلى داخل الحفرة في محاولة منها لإنارة درب لانغدون، ولكن كلما كان لانغدون ينزل أكثر فأكثر في أعماق الحفرة كلما خفت الوهج الضارب إلى الزرقة، وبالتالي فإن الرائحة النتنة هي الشيء الوحيد الذي كان في تزايد مستمر. وبعد أن كان قد نزل 12 درجة زلت قدمه لدى ارتطامها ببقعة متعفنة زلقة، فانحنى جسمه إلى الأمام فتمسك عندئذ بالسلم بساعديه متفاديا بذلك السقوط على الأرض. وفيما كان قد بدأ يلعن الرضوض والكدمات التي كانت قد أصبحت تملأ ذراعيه، راح يجر جسمه على السلم من جديد معاودا النزول في ذاك الثقب الشيطاني. وبعد أن نزل 3 درجات أخريات كاد يقع مرة أخرى، ولكن لم تكن إحدى الدرجات هي سبب تعثره هذه المرة، إنما الخوف الذي أجفله. ف فهو كان قد نزل مارا بفجوة في الحائط أمامه، ووجد بالتالي نفسه وجها لوجه مع مجموعة من الجماجم، وفيما كان يلتقط أنفاسه من جديد ناظرا في المكان من حوله، أدرك أن الحائط عند هذا المستوى كان كله فجوات أشبه بالرفوف، لا بل بمقابر مجوفة مليئة بالهياكل العظمية. وقد بدت له هذه الأخيرة وسط الوهج المتألق والمومض كملصقة مخيفة مصنوعة من محاجر خالية وأقفاص صدرية متعفنة ومنحلة تترجرج من حوله وسط الوميض الخافق. هياكل عظمية على وجه النار، فكر في نفسه باشمئزاز، ومدركا أنه وفي الشهر الماضي فقط عاش أمسية مشابهة لتلك التي يعيشها الآن، أمسية من العظام واللهب المتوهج، وذلك لمناسبة حفل العشاء الخيري الذي أقامه متحف نيويورك للآثار على ضوء الشموع، والذي قدم فيه سمك السلمون المدخن في ظل هيكل عظمي لديناصور البرونتوسور الأمريكي الضخم. وهو كان قد لبى حينذاك دعوة ريبيكا شتراوس التي كانت سابقا عارضة أزياء، إنما التي أصبحت الآن ناقدة فنية في مجلة التايمز، نعومة مخملية سوداء وسجائر وثديان جميلان. وهي كانت قد اتصلت به بعد تلك الحفلة مرتين، إلا أن لانغدون لم يعاود الاتصال بها، ثم راح يتساءل بفظاظة كم قد تحتمل ريبيكا شتراوس البقاء في حفرة نتنة الرائحة كهذه. شعر لانغدون بارتياح كبير عندما أدرك أنه بلغ أخيرا الدرجة الأخيرة من السلم المؤدية إلى الأرض المحيلة في الأسفل، فهو كان يشعر برطوبة الأرض تحت قدميه، وبعد أن طمأن نفسه بأن جدران ذلك الكهف لن تطبق عليه، استدار إلى داخل السرداب الدائري بعرض 20 قدما تقريبا. وفيما كان لانغدون قد غطى من جديد أنفه بكم سترته التويدية، أدار ناظريه نحو الجثة، وقد بدت له الصورة ضبابية وسط الظلام، طيف من اللحم الأبيض ساكن وصامت، ووجهه مستدير نحو الجهة الأخرى. وفيما كان لانغدون يتقدم وسط ظلمة السرداب الضبابي، حاول أن يفكر ويدرك ما هي ذاك الشيء الذي كان أمامه، إذ كان الرجل يدير له ظهره، الأمر الذي كان يحول دون تمكنه من رؤية وجهه، ولكنه كان يبدو فعلا واقفا مثل ما رآه من فوق. مرحبا، قال لانغدون وهو على وشك الاختناق، إذ كان لا يزال يتنفس في كمه، ولكنه لم يلقى أي إجابة. وفيما كان يقترب من ذاك الرجل أكثر فأكثر، أدرك أن هذا الأخير كان قصير القامة جدا، لا بل غاية في القصر. ما الذي يجري؟ صاحت فيكتوريا من فوق مغيرة اتجاه الضوء، غير أن لانغدون لم يجبها، فهو كان قد أصبح الآن قريبا منه بمكان أنه كان قادرا على رؤيته بالكامل. لقد أثار ذاك المشهد الذي أمام عينيه رعشته واشمئزازه، وبدت له الحجرة فجأة وكأنها تضيق من حوله. لقد كان جسم الرجل العجوز أو على الأقل نصف ذلك الجسم يظهر متصاعدا كشيطان من الأرض الترابية الموحلة، فهو كان مطمورا في الأرض حتى خصره، وقد كان بالتالي واقفا ونصفه الآخر تحت الأرض. وعلاوة على ذلك فهو كان قد عري بالكامل من ثيابه، وكانت يداه مربوطتين خلف ظهره بواسطة حزام الكاردينال الأحمر، أما الجزء العلوي من جسمه فقد كان مشدودا نحو الأعلى على نحو مترهل ومضن، فيما كان ظهره مقوسا نحو الخلف على نحو جراب شنيع للملاكمة، وكان رأس الرجل مفتولا إلى الوراء، وعيناه مصوبتان نحو السماء، وكأنه يلتمس الرحمة والمعونة من الله نفسه تعالى. أهو ميت؟ سألت فيكتوريا. اقترب لانغدون من الجثة آملا أن يكون كذلك إكراما له ورأفة به، وما أن اقترب منه بضع خطوات حتى نظر إلى الأسفل إلى عينيه المقلوبتين إلى أعلى، ليرى أنهما ناتئتان نحو الخارج زرقاوان ومحتقنتان بالدم، فانحنى لانغدون إلى الأمام ليستمع إليه إن كان لا يزال يتنفس، ولكنه سرعان ما ارتد إلى الوراء صائحا: يا إلهي، ماذا هناك؟ أجابها لانغدون وهو على وشك أن يتقيأ: إنه ميت، لقد شاهدت للتو سبب الوفاة. فقد كان المشهد رهيبا، إذ كان فم الرجل مفتوحا إلى أقصى حد ممكن ومحشوا بالوحل حتى الإسراف. لقد حش له أحدهم حلقه بحفنة من الوحل وقد مات بالتالي اختناقا. وحل؟ قالت فيتوريا. كما في التراب؟ أدرك عندئذ لانغدون متأخرا شيئا في غاية الأهمية والخطورة. تراب، فهو كاد ينسى الوسومات، التراب والهواء والنار والمياه. كان في الواقع القاتل قد هدد بوسم كل ضحية بعنصر من عناصر العلم القديمة، وقد كان بالتالي العنصر الأول التراب من ضريح سانت الدنيوي. وفيما كان لانغدون قد بدأ يشعر بالدوار من جراء الأبخرة النتنة والكريهة، دار هذا الأخير متجها نحو الناحية الأمامية من الجثة. وفيما كان يقوم بدورته تلك، عاد عالم الرموز الذي في داخله وأكد له بملء صوته الصعوبة الفنية الكبيرة الكامنة في الكتابة الأسطورية لهذه الكلمة على نحو يمكن قراءته من الجهتين معا على حد سواء: تراب، ولكن كيف؟ ولكن. وما أن مرت لحظة على تساؤلاته تلك حتى تبددت كل شكوكه وظهر بالتالي الوسم أمامه. فراحت قرون طويلة وعديدة من أسطورة الطبقة المستنيرة تدور كالدوامة في ذهنه. فقد كان الوسم على صدر الكاردينال يتر متفحما، في حين كان جلده أسود من جراء الصفع الذي كان قد تعرض له. اللغة الصافية. راح لانغدون يحدق في الوسم فيما بدأت الحجرة تدور من حوله. تراب، تراب. همس فاتلا رأسه ليقرأ الكلمة رأسا على عقب. تراب. عندها شعر بموجة من الرعب والهول تنتابه، إذ أنه توصل إلى قناعة واحدة أخيرة وأكيدة، ألا وهي أنه لا تزال هناك ثلاث وسومات أخرى.